من الأصول الفقهي وهي أن الحدود تدرأ بالشبهات، وموافق لقوله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات. إذن الحديث الذي يتضمن نفي حد مقدم على الذي يتضمن إثبات حد. قال مثلا مثل عليه معقولة، وكذلك من المرجحات باعتبار المدلول أن الخبر الذي ظهرت حكمته وكان من باب معقول المعنى فهو مقدم على الخبر الذي لم تظهر حكمته بل هو من باب التعبد، من باب التعبد. إذا الخبر الذي يكون معقول معنى مقدم عند التعارض عن الخبر الذي يكون متعبدا به. لماذا قدم الخبر الذي يكون معقول معنى؟ لأن الخبر المعقول المعنى، الخبر المعقول المعنى تركن النفس إليه وتطمئن للحكم الذي تضمنه، لأنها قد اطلعت أو قد عرفت الحكمة من شرعيته، ثم هو أيضا دل على الحكم من جهتين، من جهة النص ومن جهة العلة، ولوجه آخر يقدم أيضا لوجه آخر، وهو أنه أفيد في باب القياس، لأن في باب القياس يقاس عليه غيره بخلاف الخبر المتعبد أو الذي لم تظهر لنا معقولية معناه. فهذا ليس في هذه الميزات التي ذكرها. والبعض قدم الخبر المتعبد به، أي الخبر الذي لم تظهر لنا حكمة معقوليته على الآخر. والبعض فصل، قال إن كان في مرجع العبادات قدم تعبدي على معقول المعنى، وإن كان في غيرها قدم معقول المعنى على التعبدي. وهذا وجيه الإمام مالك عنده، إن كان في باب العبادات قدم التعبدي على معقول المعنى، وإن كان في باب المعاملات قدم معقول المعنى على التعبدي، لأن الأصل في العبادات هو التعبد، والأصل في المعاملات هو معقولية المعنى، فهذا يرجع إلى أصله ولا يرجع إلى أصله. فما على وضع الأسئلة جميلة، ومن المرجحات الاعتبار المدلول أن الخبر المتضمن لحكم شرعي وضعي يقدم على الخبر المتضمن لحكم شرعي تكليفي، وذكر الفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. فإذا تعارض في خبرين، أي خبرين يقدم؟ المتضمن لحكم وضعي. لماذا قدم المتضمن لحكم وضعي؟ لأن المتضمن لحكم وضعي لا يتوقف على معرفة المكلف ولا على أن يكون في طوقه وكسبه. لأن سبق لنا أن الحكم الوضعي حكم وضعي لا يطلب فيه ولا يشترط فيه، لا يشترط فيه العلم ولا يشترط فيه الطوق، فلذلك قدم على الحكم التكليفي الذي يشترط فيه هذان الشرطان وهما الطوق والعلم. والبعض قدم الحكم التكليفي هنا على الحكم الوضعي. لماذا؟ قال لأن الحكم التكليفي يترتب عليه ثواب، أي إذا فعله الإنسان ترتب عليه ثواب، وإذا تركه ترتب عليه عقاب، فقدمه من هذه الناحية. ثم قال إن شاء الله ترجيح باعتدال الإجماع. هذا هو النوع الرابع من أنواع المرجحات، وهو ما يرجع إلى الإجماع. الإجماع نوع من المرجحات، ويرجع الدليل به لميزات يتميز بها على غيره. وأشار إلى أن من المرجحات باعتبار الإجماع أن النص الذي أجمع العلماء عليه مقدم على النص الخالي من الإجماع، ووجه تقديم النص المضاف إليه الإجماع على النص الخالي من الإجماع واضح. وجه تقديم واضح، ما هو؟ هو أن النص المجمع عليه النص المجمع خالي من احتمال النص، بخلاف النص الذي لم يجمع عليه فهو محتمل للنص. هما إذا النص المجمع عليه تعارض مع نص لم يجمع عليه، النص المجمع عليه مقدم. من هذه الجهة. والجهة الأخرى، ما هي هذه الجهة؟ أن الحكم هنا مدلول عليه بدليلين، بدليل النص وبدليل الإجماع. من المرجحات الاعتدال الإجماعي أيضا إجماع الصحابة، إجماع الصحابة مقدم على إجماع غيرهم، لأن إجماع الصحابة محل اتفاق، لأن إجماع الصحابة محل اتفاق إلا خلافا لا حظ له من النظر. بخلاف إجماع غير الصحابة فقد اختلف العلماء فيه. وكذلك إجماع الصحابة يتميز بالإمكان بخلاف غير الصحابة، إن الصحابة كان بالإمكان أن يحصل إجماع فيما بينهم لقرب المسافة التي تجمعهم، بخلاف إجماع غيرهم فقد اتسعت دولة الإسلامية وامتدت أطرافها، وحصل بسبب هذا حواجز، يعني لا يمكن للعلماء أن يتصلوا فيما بينهم حتى يقرروا مسألة من المسائل ويجمعوا عليها. لذلك نقول إجماع الصحابة مقدم على إجماع التابعين، ومقدم كذلك على إجماع غير التابعين من جاء من بعدهم إلى المدين. قال كذلك الإجماع المنقرض العصر مقدم على الإجماع الذي لم ينقرض عصره، ووجه تقديم الإجماع الذي انقرض عصره على الإجماع الذي ينقرض عصره واضح، وهو أن الإجماع الذي انقرض عصره لا احتمال فيه لرجوعه المجمعين بخلاف الذي انقرض عصره، فيحتمل المجمعين أن يرجعوا. وكذلك من جهة أخرى الإجماع الذي انقرض عصره هذا لا خلاف فيه، بخلاف الإجماع الذي انقرض عصره فقد اختلف العلماء في حجيته، فهناك من لم يعتبر إجماعا لم يحتج به وإن كان قوله ضعيف. المقصود هو أن الإجماع السالم من خلاف مقدم على إجماع الذي يوجد فيه خلاف. قال إن فيه العلم وثقوق من علمه. نعم. كذلك من المرجحات باعتدال الإجماع أن الإجماع الذي وافق فيه العوام مقدم على الإجماع الذي خالف فيه العوام. لماذا؟ لأن الإجماع الذي خالف فيه العوام هناك من لم يعتبر حجيته وإن كان قوله ضعيفا، المقصود أن فيه خلاف بخلاف الإجماع الذي انضم إليه قول عن العوام فهو لا خلاف فيه. والدليل الذي لا خلاف فيه أقوى من الدليل الذي في خلافه. للمتن من مرجحات للمتن المرجح الذي يسمى نعم يقدم النص إذا كان موافقا على ما كان موافقا للبراءة الأصليين. لماذا قدم؟ نعم، لأن الأصل هو الأصل هو تكليف الناس في الشرع، الأصل في الشرع هو تكليف الناس، فما كان مشتمل على هذا التكليف يقدم على الخالي من التكليف، لأن المقصود من بعثة الأنبياء هو تكليف العباد. من المرجحات التي سبق فيها بداية أيضا تمام، المثبت مقدم على النافي لسبب وهو فيه زيادة. من المرجحات التي سبقت أيضا لماذا كان الترجيح هنا؟ أيوة، لأنه اشتمل على مفسدتين وضرء المفاسدين مقدم على جد المصالح. من المرجحات أيضا التي سبقت نعم تضمنش. نعم، لأن الخبر دل عن أمر نعم نعم أيوة، لأنه أبرأ للذمة. للمرجحات أيضا التي سبقت نعم لماذا؟ أي من العلة في ذلك مع التأكيد، ومن هذه الحيثية كان مقدما على غيره. ومن المرجحات التي سبقت أيضا نعم الحظر، الخبر المشتمل على الحظر مقدم على الخبر المشتمل على الإباحة للقاعدة السابقة مقدم على جد المصالح. من المرجحات التي سبقت أيضا نعم أن الخبر المتضمن مقدم على، لماذا؟ لأنه مشتمل على التكليف الأصلي النصوصي، التكليف بها من الأصلي النصوصي الشرعي التكليف بها. ومن المرجحات نعم ابن معقول المعنى، النص المعقول المعنى يقدم على الخبر التعبدي. لماذا؟ يعني ما العلة في ذلك؟ تماما، يبعث النفس على الامتثال. ومن المرجحات التي سبقت هو أن الخبر الدال على الامتحاد يقدم على الذي دل على الذي. لماذا؟ ما السبب؟ لأن الحدود تبرأ بالشبهات، ولأن الشريعة الإسلامية جاءت بالتيسير وليس بالتأثير. ومن هذه المرجحات التي سبقت على الخبر المتضمن لخطاب التكليف. لماذا؟ نعم لأن الخبر الوضعي لا يشترط فيه أهلية المخاطب، أهلية المخاطب. طيب، ومن المرجحات التي سبقت أيضا نعم هذا بالنسبة للمرجح الثالث من المرجحات، وهو الترجيح بالإجماع. الترجيح بالإجماع له صور ووجوه. الوجه الأول من هذه الوجوه على غير المجمع عليه. الثاني من المرجحات مقدم على غيره من الإجماع. الثالث من صور المرجحات في الإجماع مقدم على الذين من قارب أثره. والرابع من الوجوه فهو مقدم على الذين لم يوافق فيه نعم العوام. والآن أشار المؤلف إلى النوع الرابع من المرجحات، أو النوع الرابع، وهو الترجيح باعتبار القياس. وهذا النوع من المرجحات ومن نوع المرجحات العقلية، إذ ما سبق كان من المرجحات النقلية، وهذا من المرجحات العقلية، إذ القياس دليل عقلي وليس دليلا نقليا. إذن فالترجيح هنا من نوع الترجيح العقلي. والترجيح في هذا الباب، وهو الترجيح باعتبار القياس، أنواع، لأن منه ما يرجع إلى الأصل المقيس عليه، ومنه ما يرجع إلى العلة، ومنه ما يرجع إلى الفرع، ومنه ما يرجع إلى المدلول، ومنه ما يرجع إلى نوع خاص من الترجيحات التي سيأتي ذكرها إن شاء الله عز وجل في هذا الباب مفرقة. إذا الترجيح هذا الباب وباب القياس قد يكون باعتبار الأصل المقيس عليه باعتبار العلة باعتبار الفرع باعتبار المذلوم باعتبار شيء خارجي عن القياس باعتبار شيء خارج عن القياس. ثم ذكر من صور الترجيح بالقياس قوله نعم بقوة مثبتة ذا الأساس. المرجح الأول من المرجحات في هذا الباب وهذا باعتبار الأصل المقيس عليه، هذا يقول ليس باعتبار الأصل المقيس عليه وإنما باعتبار شيء خارجي، باعتبار شيء خارجي. كيف ذلك؟ أي عندما يكون الأصل المقيس عليه أقوى من غيره، تعارض قياسان أحدهما أقوى من الآخر، من حيث ماذا هذه القوة؟ من حيث أن حكمه ثابت بدليل أقوى من الآخر، ولذلك يعتبر هذا الترجيح من باب الترجيح بالأصل، بالأصل المقيس عليه في الحقيقة. هذا ترجيح باعتبار ماذا؟ باعتبار الأصل المقيس عليه. فإذا كان الأصل المقيس عليه حكمه أقوى في الدلالة من حكم القياس الآخر الذي عرضه، فهذا يقدم عليه. مثل ماذا؟ مثل أن يكون هذا القياس حكمه ثابتا بالإجماع، فهو مقدم على الذي حكمه ثابت بالنص. لماذا؟ لأن ثابت بالإجماع لا يحتمل النص، بخلاف الثابت بالنص فإنه يحتمل النص. إذن كيف يكون حكم الأصل أقوى في الدلالة من غيره؟ كيف يكون ذلك؟ نعم أيوة، كأن يكون ثابتا بالإجماع، فهو مقدم على الثابت بالنص الخالي من الإجماع، وكذلك الثابت بالنص القطعي مقدم على الثابت بالنص الظني، وكذلك الثابت بدلالة مطابقية فهو مقدم على الثابت بدلالة تضمنية، الثابت بدلالة تضمنية مقدم على الثابت بدلالة التزامية، وهكذا. إذن المرجح الأول في هذا الباب المرجحات التي ذكره المؤلف، وعندما يكون حكم الأصل دلالته أو دلالة ثبوته أقوى من دلالة غيره، وهذا معنى قوله بقوة المثبت ذا الأساس، أي بقوة الذي أثبت حكم الأساس، أي إذا كان دلالة حكم الأساس أقوى من دلالة غيرها فهنا يقدم هذا القياس على غيره. قال أي حكمه الترجيح للقياس، يكون الترجيح لهذا القياس بهذا الاعتبار. ما هو الاعتبار؟ عندما تكون دلالة حكمه أقوى من دلالة حكم غيره. احنا قلنا أنواع القوة هنا متعددة، قوة الإجماع تغلب قوة النص وحده، قوة النص القطعي فهذا مقدم بالإجماع، قوة دلالة النص فإن الدلالات مختلفة في نوعها. قال وكونه موافق السنن، نعم وكونه موافق السنن وخبر كونه موافق السنن، أي بقوة المثبت ذا الأساس وبكونه موافق السنن. هذا هو المرجح الثاني. المرجح الثاني من المرجحات في هذا الباب عندما يكون الفرع من جنس الأصل، لأن هذا هو المقصود بهذا المرجح، المقصود بهذا المرجح وهو قوله وكونه موافق السنن، المقصود منه هو أن يكون الفرع من جنس الأصل. إذن هذا الترجيح باعتبار ماذا؟ هذا باعتبار الفرع. إذن المرجح الأول باعتبار الأصل، هذا باعتبار الفرع. عندما يتعارض قياسان أحدهما فرعه من جنس أصله والآخر فرعه ليس من جنس أصله، أيهما يقدم؟ الذي فرعه من جنس أصله. لماذا؟ لقربه، لكونه ألصق به، لكونه ألصق به وأقرب من ذلك الذي ليس من جنسه، لأن فرض الجنس أشبه بفرض جنسه، لأن فرض جنسي أشبه بفرض جنسه. مثاله ما قرره المالكية والحنابلة من أن قتل البهيمة الصائلة لا ضمان فيها، قياس على ماذا؟ قياس على قتل الآدمي الصائل. الآدمي الصائل هو الذي هجم عليك في بيتك ودافعت عن نفسك وقتلته، فلا ضمان عليه بالنفس أي بالحديث، فدل الحديث على أنك إذا قتلت من هجم عليك في بيتك من الصائلين فلا ضمان عليه. قاتل المالكية الحنابلة البهيمة الصائلة على الآدمي الصائل فإنه لا ضمان عليها على من قتله. لو أن بهيمة صالت عليك لتقتلك أو لتفسد متاعك وضربتها وقتلتها فلا ضمان عليك، قياسا على ماذا؟ على الآدمي الصائل. الحنفية خالفوا في ذلك وقاتوا قتل البهيمة الصائلة على المضطر الذي لم يجد إلا طعام إنسان آخر فأكله فإن عليه ضمانة، لذلك قالوا من قتل البهيمة الصائلة فعليه ضمانها قياسا على من اضطر إلى طعام غيره فأكله فعليه ضمانه. أي القياسين هنا يقدم؟ قياس المالكية والحنابلة. لماذا؟ لأن الفرع من جنس أصله، لأن الفرع وهو البهيمة صائلة والأصل وهو الآدمي صائل، فقد جمعهما ماذا؟ أيوة، وصف صولة في الكل. أما قياس الحنفية فهو بعيد، لأن هذا مضطر إلى أكل الطعام، هذه بهيمة صائلة، فليس في البهيمة الصائلة هنا من جنس الأصل الذي قاتل عليه، مفهوم هذا؟ طيب، إذن هنا كان الترجيح باعتبار ماذا؟ باعتبار الفرع، لكون الفرع من جنس الأصل. ثم قال عنا من قطع بالعلة أو غالب غالب. نعم، كذلك من المرجحات في هذا الباب، وهذا المرجح باعتبار العلة، هذا المرجح باعتبار العلة. إذا تعارض قياسان أحدهما علته مقطوع بها والثاني علته مدلول بها، أيهما يقدم؟ المقطوع بعلته مقدم على المظلوم بعلته. وكذلك إذا تعارض قياسان أحدهما الظن بوجود علته أقوى من الظن بوجود علة الآخر، أيهما يقدم؟ الأقوى ظن بوجود العلة، الأقوى ظن بوجود العلة، ذلك لأن وجود العلة إذا كان مظنون بها فإن الظن بها يختلف ليس على وتيرة واحدة. المقطوع بهذا واضح، والمظنون بها أيضا ليس الظن فيها واحدا، فالمظنون بها بنسبة 90% مقدم على المظنون بها بنسبة 60% مثلا أو 70%، مفهوم هذا؟ إذن كلما كان الظن أقوى بالعلة فالقياس مقدم على غيره. هذا الترجيح إذن باعتبار ماذا؟ باعتبار العلة. يرجع الترجيح هنا إلى ماذا؟ يرجع الترجيح إما إلى القطع بوجود العلة، وإما إلى القوة، أي قوة الظن بوجود العلة. ثم قال وقوة المثلة من المرجحات، وهذا يرجع إلى أمر خارجي وإن كان له ارتباط بالعلة. علمنا فيما سبق بأن مسالك العلة على أنواع، منه المسلك النصي ومنه المسلك الاجتهادي، منه المسلك النصي ومنه المسلك الاجتهادي. فالعلة التي نص عليها قياسها مقدم على العلة التي لم ينص عليها وإنما تنبط استنباطا. ووجه تقديم هذا النوع من القياس واضح ولا لا؟ واضح، لأن علته منصوص عليها. فقياس اللذيذ على الخمر في التحريم مقدم على قياس اللذيذ على العسل في الحلية. لماذا؟ لأن الخمر منصوص على علته أم لا؟ منصوص على علته في قوله عليه الصلاة والسلام: ما أكثر قليله كثيره فقليله حرام، ما أكثر كثيره فقليله حرام. فهذا منصوص على علته. فقياس اللذيذ على هذا الأصل مقدم على قياسه على العسل. لماذا؟ لأن قياسه على العسل إنما هو بالاستنباط، وأما قياسه على الخمر فهو بالنص على العلة. مفهوم هذا؟ إذن العلة المنصوص عليها مقدم قياسها على ماذا؟ على القياس التي استنبطت علته. قال: وفقد الإمام الزهري صرفه معناه. نعم، كذلك من المرجحات في هذا الباب، وهذا باعتبار العلة أيضا، هذا باعتبار العلة، أن العلة التي لا تعود على أصلها بالتخصيص قياسها مقدم على العلة التي تعود على أصلها بالتخصيص. سبق لنا في باب مباحث العلة أن العلة قد تخصص أصلها وقد تعمم، وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم. فالعلة التي تعود على أصلها للتخصيص هذه مرجوحة، والعلة التي لا تعود على أصلها بالتخصيص هذه راجحة. لماذا كانت راجحة؟ لأن التي تعود على أصلها بالتخصيص قد اختلف في التعليل بها، هناك من لم يرضى التعليل بها بخلاف الأخرى، فلا خلاف في التعليل بها، وما لا خلاف فيه أقوى مما فيه الخلاف. إذ مفهوم هذا صورة واضحة، قياسان تعارضا أحدهما علته تعود على أصله بالتخصيص والآخر تعود عليه بالتعميم، أيهما يقدم؟ الذي تعود عليه بالتعميم يقدم على الذي تعود عليه بالتخصيص، لأن التي تعود على أصلها بالتخصيص ضعيف أضعف. من أين أتاها الضعف؟ بسبب الاختلاف، بسبب الاختلاف. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن التي تعود على أصلها بالتعميم فروعها أكثر، والتي تعود على أصلها بالتخصيص فروعها أقل، لأنها قد خصصت بعض الفروع. وأمثلة هذا النوع كثيرة، ومن ذلك مثلا تعليل الشافعية لتحريم الربا في البر والأرض وما أشبههما، تعليل التحريم عندهم بالطعمية، تعليل التحريم عندهم بالطعمية، وتعليل الحنفية والحنابلة لماذا؟ بالكيل. أي القياسين هنا يقدم قياس الشافعية. لماذا؟ لأن علتهم لا تعود على أصلها بالتخصيص، بخلاف قياس الحنابلة والحنفية فإنها تعود على أصلها بالتخصيص، إذ تعليلهم لا يشمل حرمان حريم الربا في الحفلة مثلا، إذ الحفلة لا يجري فيها الكيل، الحفلة لا يجري فيها الكيل، فمن ثم أخرجت هنا الحفلة، لم تبقى الحفلة داخلة. ما السبب في ذلك؟ لماذا لم تدخل الحفلة هنا في تحريم الربا؟ لأن التعليل هنا أو لأن العلة هنا مخصصة للأصل، لأن العلة مخصصة للأصل. ومن ذلك أيضا ومن ذلك أيضا تعليل الشافعية لنقض الوضوء بمجرد المس وإن لم يصاحبه شهوة، بخلاف المالكية فقد عللوا المس، فقد عللوا نقض الوضوء بالمس المقرون. لماذا؟ بالشهوة، المقرون بالشهوة أو المقصود منه الشهوة. فتعليل المالكية هنا يعود على الأصل بماذا؟ بالتخصيص، بخلاف الشافعية فإن تعليلهم يطرق الأصل على عمومه. وهكذا. ثم قال وذكر الإكس والطراب من المرجحات في هذا الباب، وهو باب القياس، أن العلة المضطردة المنعكسة مقدمة على المضطردة فقط، والمضطردة مقدمة على المنعكسة. فهنا صور ثلاث: الصورة الأولى المضطردة المنعكسة، والمضطردة المنعكسة هي التي تكون ملازمة لحكمها في الوجود والعدم، أي يوجد حكمها معها إذا وجدت وينفقد حكمها معها إذا انفقدت. فالعلة المضطردة المنعكسة أقوى من العلة المضطردة فقط، وهي التي يوجد معها حكمها إذا وجدت، أي يلازمها في الوجود ولا يلازمها في العدم. وأما المنعكسة فهي التي يلازمها الحكم في العدم ولا يلازمها في الوجود. في المراتب ثلاثة: المضطردة المنعكسة هي ذات المرتبة الأولى، فهي مقدمة على المضطردة فقط، والمضطردة فقط مقدمة على المنعكسة فقط. هذا على جواز التعليل بالمضطردة فقط والمنعكسة فقط، إذ هناك من لا يجوز التعليل بالمضطردة فقط، ويسمي ذلك لماذا؟ يسمي ذلك بالطرد. وهناك من لا يجوز التعليل بالمنعكسة ويسمي ذلك بعدم العكس. فعلى جواز ذلك نقول المضطردة المنعكسة مقدمة على المضطردة فقط، المضطردة مقدمة على المنعكسة فقط. قال ذات الإنعكاس مقدمة على المضطردة فقط، المضطردة مقدمة على المنعكسة فقط. قال وعلة النقص العلة المنصوصة مقدمة على العلة المستنبطة. وقد سبق لنا أن قوة المسلك من المرجحات الثانية، قوة المسلك. وهل يعتبر هذا اضطرارا مع قوله بقوة المسلك؟ لا يعتبر اضطرارا إذا نحن حملنا قوله بقوة المسلك على غير المنصوصة، لأن مسالك العلة بعضها أقوى من بعض. فمسلك الإماء أقوى من مسلك السبر، ومسلك السبر أقوى من مسلك المناسبة، وهكذا. إذن المسلك عندما يكون نصيا، أي عندما ينص على العلة، فهو مقدم على العلة المستنبطة. إذن العلة المنصوصة مقدمة على العلة المستنبطة، والعلة المستنبطة بعضها مقدم على بعض الآخر بحسب ماذا؟ بحسب قوة المسلك. بالحسب علة المنصوصة بعضها أقوى من بعض، فالمنصوصة بصورة قطعية مقدمة على المنصوصة بصورة غير قطعية. إذ العلة المنصوص عليها ليس على درجة واحدة، لأن منها المنصوص عليها بالقطع، ومنها المنصوص عليها لماذا؟ بالظن. والمنصوص عليها بالقطع هي التي تسمى بالنقصية، والمنصوص عليها بالظن هي التي تسمى بالعلة الظنية. مفهوم هذا؟ إذن عندنا يقدم القياس بقوة المسلك بحسب الاستنباط، ويقدم القياس بالعلة المنصوص عليها على العلة غير المنصوص عليها. وبهذا نجمع بين القولين، أي بين قوله هنا نعم وبين قوله هناك بقوة المثل. قال وما أصلاني لها كما قد مضى يجريان، يشير بهذا إلى أن القياس الذي قيس فيه الفرع على أكثر من أصل مقدم على القياس الذي قيس فيه الفرع على أصل واحد، والترجيح هنا يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار باعتبار شيء خارجي، باعتبار شيء خارجي، لأن الأصل هنا قد تقوى بشيء خارجي، هو راجع في الحقيقة إلى الأصل، ولكن ليس للأصل في ذاته، وإنما لأدلة أخرى شهدت له بالقوة. إذن إذا تعارض قياسان أحدهما، أحد القياسين قد قيس فيه الفرع على أكثر من أصل، والثاني قيس فيه على أصل واحد، أيهما يقدم؟ الذي قيس فيه الفرع على أكثر من أصل. وكذلك إذا كان الأصل المقيس عليه، الأصل المقيس عليه ثلاثة، فهو مقدم على الأصل إذا كان اثنين فقط، والمهم كلما قوية الأصول المقيس عليها فتكون مقدمة على التي هي أقل، التي هي أقل، فالثلاثة مقدمة على الاثنين، والأربعة مقدمة على الثلاثة، والخمسة مقدمة على الأربعة، وهكذا، لأن هناك الفرع الذي له أصول عدة يمكنك أن تقيس على هذا وعلى هذا وعلى هذا. ومن أمثلة ذلك قياس وجوب النية في الوضوء على الغسل والتيمم وعلى الصيام وعلى الزكاة وعلى الحج وعلى العمرة. انظر الآن، قياس الوضوء له أصول عدة، قياس الوضوء في وجوب النية، قياس الوضوء في وجوب النية له أصول عدة، الجامع بينه وبين هذه الأصول ما هو؟ العبادة، كون ذلك كل عبادة، كون ذلك كله عبادة. طيب، هذا قياس المالكية بل وجمهور العلماء، قياس الجمهور العلماء حنفية خالف الجمهور فقاسوا الوضوء في عدم وجود النية على طهارة النجاسة، على إزالة النجاسة، فقالوا بما أن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية فكذلك الوضوء لا يحتاج إلى نية، لأنهما من باب واحد عندهم، لا هو من باب إزالة النجاسة، ليس لهم إلا أصل واحد وهو طهارة، طهارة الخبث، ليس لهم إلا أصل واحد، الجمهور كم لهم من أصل؟ أصول عديدة جدا. أيضا أي القياسين يقدم هنا؟ التعارض قياس الجمهور، لأن له أصولا متعددة، الحنفية ليس لهم إلا أصل واحد، ذلك كان قياسهم ضعيف. إذن كلما كان القياس ذا أصول عدة فهو أقوى من غيره. ثم قال بكثرة الفروع خلط الألم، يشير بهذا إلى مرشح آخر من المرشحات، ولكنه موضع خلاف عند العلماء. ما هو هذا المرشح؟ عندما تكون العلة ذات فروع تقدم على التي ليست لها فروع، وهذا الترجيح يكون باعتبار العلة. تعارض عندنا قياسان، أحدهما علته لها فروع عدة، والآخر علته ليس لها فروع، أيهما يقدم؟ ذهب طائفة العلم إلى أن القياس الذي علته لها فروع مقدم على القياس الذي علته قاصرة ليس لها فروع. مفهوم الفروع يعني معناه أن هذه العلة لها فروع متعددة، يعني قد قيس على أصلها عدة فروع، قيس على أصلها عدة فروع لأنها متعدية، لأن عندما تكون متعدية تكون لها فروع، بخلاف القاصرة.